الحديث الخامس عن ام المؤمنين في عبد الله عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي روايه لمسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا الحديث والحديث الخامس من أحاديث الأربعين النووية، وهو من أصول الإسلام، حديث أم المؤمنين أم عبد الله عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وعن أبيها الصديقة بنت الصديق، من فقيهات الصحابة، من الفقيهات والمحدثات والمكثرات بالرواية الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، نقلت الأمة علما جما كبيرا. تقول رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ورواية مسلم علقها البخاري رحمه الله في كتابه في آخر كتاب التوحيد، والمعنى يدل عليها، وهي أعم من قوله من أحدث، من عمل عملا ليس عليه أمرنا، أمرنا أي شرعنا وديننا. والإحداث كذلك في الدين هو الابتداع، وجاء النهي عنه في أحاديث كثيرة، إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فهذا الحديث أصل في إبطال البدع والأعمال والعبادات والمعاملات المخالفة للشريعة وردها. والأصل في العبادات التوقيف والمنع، فلا تشرع عبادة إلا إذا دل عليها الدليل، فلا يبتدع الإنسان عبادة من تلقاء نفسه فيكون حاله كحال أهل الجاهلية من المشركين الذين قال الله عنهم أم شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالمؤمن لا يبتدع في دين الله ولا يتعبد لله عبادة إلا إذا دل عليها الدليل. فالأصل في العبادات الوقف على النصوص الشرعية، وما دل عليه الدليل وتعبدنا الله به عملنا به، وما لم يدل عليه الدليل فلا نفعله ولا نزيد في شرع الله. وهكذا في سائر أبواب الشريعة، لا نأتي بأمور مخالفة للشرع فإنها منهي عنها ومبطلة ومردودة، سواء في العبادات كما قلنا أو في المعاملات. فالمعاملات التي على خلاف الشريعة مردودة على أصحابها، سواء في البيوع أو في الأنكحة أو في العقوبات، فكل ما خالف الشريعة فهو باطل، أو في الاشتراطات، والنصوص في هذا كثيرة. ولهذا لما شرط أهل بريرة في عتقها شروطا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. فكما قلنا هذا الحديث العظيم أصل في رد البدع والمحدثات. قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود، ومردود يعني غير مقبول. ولهذا عليك يا عبد الله أن تحاذر من البدع كلها صغيرها وكبيرها. لا تقل هذه بدعة حسنة، فليس في الإسلام بدعة حسنة وأخرى سيئة، بل كل البدع ضلالة، ولكن تتفاوت هذه البدع بحسب أثرها وخطرها. منها ما هو يكون كفرا كبدع غلاة الصوفية وغيرهم من أهل الضلال الذين يؤلهون الأولياء، أو الذين يزعمون أن الله عز وجل وتعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، أن الله حال في عباده أو ما شابه ذلك من الأقوال الساقطة التي يمرق أصحابها من الإسلام، أو من يجعل الأولياء يعطيهم ما هو حق خالص لله فيزعم أنهم يعلمون الغيب وأنهم يعلمون ما كان وما يكون، وأنهم كمن يزعم أن الولي يخلق الجنين في بطن أمه، وغير ذلك من الأقاويل الضالة المكفرة لأصحابها. فهذه بدع مكفرة يكفر أصحابها بها، إنه كفر مخرج من الملة. وثمة بدع مفسقة في الاعتقادات وفي الأعمال وفي العبادات، والكلام في البدع وأنواعها يطول. لكن في الأعمال عليك أن تلاحظ ستة أمور، فيلاحظ العمل في سببه وجنسه وقدره وكيفيته وزمانه ومكانه. فما وافق الشرع في هذه الأشياء الستة فهو مشروع، وما خالفها فهو باطل مردود. فيلاحظ العمل في سببه، فإن كان السبب شرعه الله وجعله سببا لهذا الشيء فنعمله، مثل من دخل المسجد صلى ركعتين تحية المسجد، فهاتان الركعتان سببهما دخوله المسجد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. لكن إذا قال: كلما دخلت منزلي صليت ركعتين، فنقول: لماذا؟ قال: هذا شيء حسن وأنا أستحسن هذا، وهذا شيء طيب. فنقول: التزامه الصلاة في البيت النافلة في البيت مشروعة عموما، صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. لكن عندما يلتزم أنه كلما دخل منزله صلى ركعتين، فيجعل دخول المنزل سبب لهاتين الركعتين، فنقول: هذا بدعة، لأنك جعلت ما ليس سببا جعلته سببا وضحيت الشريعة، فهذا بدعة. هذا في السبب. كذلك في الاحتفالات والأعياد، الشرع جعل الفطر من رمضان سببا لعيد الفطر، فإذا جاء آخر واتخذ ليلة 27 من شهر رجب احتفالا للإسراء والمعراج وعيدا، فقد جعل ما ليس سببا شرعيا جعله سببا شرعيا، والتزم على إثره احتفالات وفرح وسرور وتعبدات وما إلى ذلك. هذا بدعة، هذا في السبب. أما في الجنس فإن الله مثلا شرع لنا في الأضحية أن نضحي بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم. فلو جاء شخص وقال: سأضحي بالدجاج، كما تسمعون في هذه الأيام بين فينه وفينه يأتينا في عيد الأضحى من يفتي الناس بالضلال والابتداع في الدين، فيقول لهم: يجوز لكم التضحية بالدجاج أو الطيور، لأنه ليس عندكم مال وأنتم فقراء فتضحون بالدجاج. هذا بدعة، اللي ما عنده مال ما يتلزمه الأضحية، من ولد ساعة فليضحي، اللي ما عنده ساعة ما على شيء، وهي سنة مؤكدة، فلماذا تبتدع وتغير؟ الله عز وجل يذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فالدجاج والطيور لا يضحى بها. فلو أنه أراد التضحية بها نقول: أتى بغير الجنس المشروع فابتدع. وأما في القدر مثل العدد، فصلاة الفجر ركعتان، لو قال سأجعلها ثلاث فقد مردودة عليك باطلة لا يقبلها الله. لو قال سأتوضأ أربعا أربعا نقول: أنت أسأت وتعديت وظلمت. لو قال سأطوف ثمانية أشواط نقول: باطل مردود عليك، زاد في قدر العبادة. كيفيتها، لو أنه ابتدع صلاة وسجد قبل أن يركع، أو جمع سجدات القرآن بالتلاوة وقرأها في ركعة لكي يكثر من السجدات واتخذ ذلك عادة، هذا بدعة، لأن هذه الصفات هذه الكيفيات غير مشروعة. هذا الآن ذكرنا السبب والجنس والقدر والكيفية، والزمان والمكان معلوم أيضا. فالطواف المكان لو طاف بغير بيت الله طوافه باطل، طاف بالقبور والأضرحة فهذا والعياذ بالله من الشرك. وأما الزمان فلو أنه صلى الصلاة قبل وقتها فهي باطلة، صام قبل رمضان فهو باطل، لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم ولا يومين. فأخرج الصلاة عن وقتها وانتظر حتى تشرق الشمس متعمدا ثم قال سأصلي بعد شروق الشمس فصلاته باطلة مردودة عليه، يعني متعمد يخرجها عن وقتها. وهكذا فإذا الابتداع في الدين هو مخالفة الشريعة في سبب العبادات أو الأعمال أو جنسها أو قدرها أو كيفياتها أو زمانها ومكانها. ومما انتشر بين العوام في هذه الأيام ويروج له بعض الناس ممن ينتسبون العلم والدعوة، وهذا من الأخطاء، يروجون ذكر أثر عن كعب الأحبار يقوله قبل صلاة المغرب فأصبحوا يلتزمونه ويحثون الناس على التزامه. وإذا فتشت وجدت أن هذا الذكر ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يحث عليه، وإن كانت جمله جمل هذا الذكر فيها استعانة بالله الحي القيوم واستعاذة به وبكلماته التامة التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، لكن ليست المشكلة في مجرد الألفاظ، الخطأ أي في التزامه وحث الناس على أن يقولوه قبل صلاة المغرب فصار كأنه سنة نبوية وهو لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما جاء عن كعب الأحبار. فالتزامه صيره بدعة، التزامه ودعوة الناس إليه صيره بدعة. فالمقصود أن على المؤمن أن يحذر البدع ولا يغتر فيقول. هناك من العلماء من يقول إن البدعة حسنة وبعضها حسن وبعضها قبيح، فالحسن وبعضها واجبة وبعضها سنة، هذا غلط. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة، فلا يستدرك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالبدع أمرها خطير، وصاحب البدعة يراها حسنة ويظنها عملا صالح وهو في الحقيقة يطعن في الرسالة. ولهذا قال مالك رحمه الله من ابتدع في الإسلام فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فأتم الله علينا، أكمل الله الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام، فما فيه إضافات، فلا تقبل البدع. ولهذا الطرق الصوفية النقشبندية والمرغلانية والشاذلية كلها باطلة، والتعبدات التي لم يشرعها الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم باطلة، والتقييدات والتزام أحوال معينة بكيفيات معينة يلتزمها كأنها سنن عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يجوز، هذا من الابتداع في الدين. مثل من يلتزم قراءة سورة الأنبياء 40 مرة يقول إنها سبب للإنجاب مثلا، هذا من البدع. هذا أشياء ما تعرف إلا بالشريعة بالوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو كل إنسان وافقت معه واتفق له أمر يجعله سنة متبعة للناس صار مشرعا. فلهذا علينا أن نحذر مثل ذلك، نحذر من هذه البدع. كذلك المعاملات، لا نتبايع مبايعات ونشترط شروط باطلة فهي مردودة، وأحل الله البيع وحرم الربا. فالمبايعات الباطلة بيوع العينة وبيوع الربا والاشتراطات المحرمة هذه مردودة، ليست في كتاب الله ولا في شريعة فهي باطلة، مخالفة للشريعة ومحرمة باطلة. كذلك في الأنكحة، ما يصح الإنكاح بدون ولي، وهذا من الابتداع والمحادة ومخالفة لشرع الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. كذلك في العقوبات، ما يأتي قوم يسقطون عقوبة القصاص ويقولون عاقبة بالسجن المؤبد، لا، هذا ابتداع وتحكيم لغير شرع الله، هذا باطل. فالقصاص شرعه الله في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإبطاله وإلغاؤه غير مقبول، أمر مردود على أصحابه. وهكذا في أشياء كثيرة. لكن ينبغي أن يعلم أن الأصل في العبادات كما قلنا الحظر والمنع، والأصل في المعاملات، الأصل في العادات والمعاملات والأعيان الإباحة، الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم، بينما العبادات الأصل فيها المنع حتى يدل الدليل على التشريع على المشروعية. فهذا الأصل ينبغي استصحابه. وكما قلت لكم هذا حديث عظيم، هو من أصول الإسلام، ولا يتحقق لك النجاة ولا صلاح العمل إلا إذا اجتنبت البدع. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم في مرة صلى بالصحابة الصبح عليه الصلاة والسلام فجر، ثم وعظهم موعظة عظيمة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقال الصحابة رضي الله عنهم يا رسول الله كانها موعظة مودة، فأوصن قال أوصيكم بتقوى الله، هذا حق الله، أوامره تفعلونها، نواهيه تجتنبونها، تبتعدون عما نهى الله عنه، قال أوصيكم بتقوى الله، ثم قال والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي مجدع الأطراف فإنهم من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. هذا في آخر حياته صلى الله عليه وسلم يوصي الصحابة، يوصيهم يقول كأنها موعظة مودع فأوصنا. إذن علينا نحذر البدع وأن نجتنبها، لأنه إذا حذرنا من البدع صارت أعمالنا صالحة، إذا أخلصنا فيها لله ووافقنا فيها الشريعة واتبعنا الرسول صلى الله عليه وسلم صار العمل صالح. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. لا يكون عمل صالحا مقبولا عند الله إلا بالإخلاص لله عز وجل الذي ينفي الشرك الأكبر وينفي الرياء والشرك الأصغر، وإلا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم الذي ينفي البدع والمحدثات في الدين. نسأل الله جل وعلا أن يعصمنا وإياكم من الزلل، وأن يوفقنا وإياكم ما يرضيه، وأن يرزقنا اتباع السنة ويحيينا عليها ويميتنا عليها، إن ربنا جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.